أما الطريق إلى بغداد فهو ما ترى، فالكوفة واقعة على الشاطئ الغربي من الفرات، وبغداد واقعة على الشاطئ الشرقي من دجلة، فالمتنبي لو كان قد ذهب إلى بغداد لركب البحر أولا حتى يصل إلى شاطئ الفرات الشرقي، ثم يقطع أرضا سهلة كثيرة النبت هي الواقعة بين النهرين دجلة والفرات، ثم يركب البحر مرة أخرى من شاطئ دجلة الغربي حتى يبلغ الشاطئ الشرقي الذي عليه بغداد. فهل ترى أن ذكر ركوب البحر مرتين قد ورد في شعر المتنبي؟ وهل رأيت الفرق بين أرض سهلة في حضن نهرين كثيرة النبات، وبين فلات قاسية كثيرة الحصى ذات قردد وغيطان وفدافد لا نبات فيها، هي التي وصفها المتنبي في شعره؟ وهل يصح بعد هذا لقائل أن يقول إن المتنبي ارتحل إلى بغداد راجلا؟ إن الدكتور طه كما نقول ونكرر ونبدئ ونعيد رجل لا بصر له بالشعر ولا قدرة له على الاستنباط، وليس الأدب من عمله ولا الكتابة فيما ولا الكتابة فيه مما يحسن. فإن أخذتك بعد هذا عدوى الشك الذي لا أصل له من الدكتور طه، فاعلم أن الدكتور قد ترك من هذه القصيدة كثيرا لم يتعرض له، لأنه مما يهدم رأيه. خذ إليك ما يقوله المتنبي على إثر الأبيات التي ذكرناها: إلى فتى يصدر الرماح وقد أنهلها في القلوب موردها، له أياد إلي سالفة أعد منها ولا أعددها. ثم يقول في آخر القصيدة: وكم نعمة مجللة ربيتها كان منك مولدها، وكم حاجة سمحت بها أقرب مني إلي موعدها، ومكرمات مشت على قدم البر إلى منزلي ترددها، أقر جلدي بها علي فلا أقدر حتى الممات أجحدها، فعد بها لا عدمتها أبدا خير صلات الكريم أعودها. فتأمل قوله: له أياد سالفة، أي أنه كان يكرمه قبل بعطاياه، ثم تأمل قوله: وكم إلى آخره، فكل ذلك دليل على الذي سبق إلى المتنبي من كرم محمد بن عبيد الله العلوي الكوفي، وليس يكون شيء من ذلك إلا أن يكون هذا الرجل من أهل الكوفة الذين عاشرهم المتنبي ونال من فواضلهم، كما بينا ذلك في كتابنا صفحة 28 من هذه الطبعة. كفى هذا، بل لا بد من إظهارك على ضرب من فقدان الدكتور طه البصر بالشعر، إذ يقول: إن في هذه القصيدة ما يدل على أن المتنبي كان لا يزال في حاجة إلى ممارسة قول الشعر وتصريف الكلام، وذلك حين أراد أن يذكر الضربة التي تلقاها ممدوحه في وقعة من الوقعات. تأمل هذا وعد إلى ما مضى، فزعم أن هذه الضربة شرفت ممدوحه ولم تلحق به ضررا ولا أذى، صفحة 85. والدكتور يعني قول المتنبي: يا ليت بي ضربة أتيح لها كما أتيحت له محمدها، أثر فيها وفي الحديد وما أثر في وجهه مهندها، فاغتبطت إذ رأت تزينها بمثله والجراح تحمدها. فالمتنبي يقول في البيت الأخير إن الجراح هي التي شرفت وعظمت وتزينت بحدوثها لممدوحه، والدكتور يزعم لك أن المتنبي يقول له إن الممدوح هو الذي شرف، إلى آخر ما أتى به من كلام الأحلام. وبهذا الضرب من الفهم وهذا النوع من البصر بالشعر وبهذه الأمانة التي ثقلت في السماوات والأرض، نختم نقد الفصل الخامس من كتاب الدكتور طه وما بقي في هذا الفصل مما لم نعرض له. فالقارئ بعد الذي كتبناه أملك له وأهدى فيه، وللسبت المقبل نقد ما يلي ذلك من كلام مولانا العالم البصير المتثبت. 12. أما الفصل السادس من كتاب الدكتور طه فهو الذي يسود صفحات كتابه من صفحة 92 إلى صفحة 98، يقول في فاتحته: وأول مسألة تعرض لنا في هذا الطريق مسألة تاريخية بالطبع، أو مسألتان تاريخيتان، فمتى ارتحل المتنبي عن بغداد قاصدا إلى الشام؟ وهل من سبيل إلى توقيت القصائد التي قالها في الشام قبل أن تنتهي به الحوادث إلى السجن؟ صفحة 92. أما أول ما يتساءل عنه الدكتور وهو متى ارتحل المتنبي عن بغداد قاصدا إلى الشام، فهو سؤال من الباطل، بحيث علمت مما قدمناه في الكلمة السالفة إذ قلنا إن وضع رحلة المتنبي إلى بغداد على مذهب الدكتور إنما أتاه من قبل أنه لم يفهم الشعر الذي استنبط منه حقيقة هذا الرأي. وقد رحل المتنبي إلى بغداد ولا شك في بعض أيامه، ولكنه لم يرحل إليها مادحا محمد بن عبيد الله العلوي الكوفي، بل كانت رحلته لمدحه من الكوفة إلى ظاهر الكوفة في البادية، حيث كان محمد يقاتل جماعة من العرب أو من القرامطة على ما ذهبنا إليه. وإذا أنت انطلقت مع الدكتور في قراءة كلامه عن هذه المسألة رأيت فيها من الرأي ما تعرف وما تنكر، من مثل قوله إنه يخالف الأستاذ بلاشير في إقامة المتنبي ببغداد، وإنه أعني الدكتور يرجح أن إقامته بها لم تطل، وأنه لم يكن آمنا في بغداد كما لم يكن آمنا في الكوفة، وأنه لم يختلف إلى مجالس العلماء ولا إلى أندية الأدب، ولم يتصل بأحد من الأشخاص الظاهرين إلا محمد بن عبد الله هكذا العلوي الذي مدحه بالقصيدة التي فرغ من تحليلها كما يتوهم آنفا، صفحة 92 و93. ولقد تعلم أن هذا كله باطل، لأن الأصل الذي بني عليه باطل، وقد قدمنا في كلامنا الدليل على بطلان الأصل، فلا نصدع أنفسنا بالعودة إليه والإفاضة فيه، فإن ذلك تعب في غير طائل، كما كان رأي الدكتور نفسه تعبا في غير طائل. ومن أعجب الأباطيل التي يتردى في مهاويها الدكتور طه، فيأتي بالدعوى الموضوعة المتكذبة مجترئا متهجما غير متهيب من نقد ولا متحرج من إثم، ما يقول في صفحة 93: وأكبر الظن أن خوف المتنبي واحتياطه هما اللذان حملاه على أن يخفي اسمه ونسبه، إن كان له نسب على القبائل التي كان ينتقل بينها أثناء رحلته انتهى. وحقا قالت الرواة إن المتنبي كان يكتم نسبه، فما في ذلك شك. ولكن من أين أتى الدكتور طه بقوله إن المتنبي كان يخفي اسمه؟ وأي امرئ من الرواة زعم له ذلك أو حدثه به وأوحى إليه أن المتنبي في هذه الرحلة بعينها كان قد خرج خائفا يترقب صفحة 93 حتى يلجأ إلى مثل هذا الفعل؟ إنه ليس أهون على الدكتور طه من أن يقول القول يدعيه مستأنفا غير مسبوق إليه، ثم يضمه إلى هذه الفقرات التي يتقممها من هنا ومن ثم لينشئ في كلامه معنى التاريخ، وإن كان التاريخ لا يتبرأ منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. أما المسألة الثانية وهي هل من سبيل إلى توقيت القصائد التي قالها المتنبي في الشام قبل أن تنتهي به الحوادث إلى السجن؟ فهي المسألة على الحقيقة، وليس بفخر أن نقول إننا كنا أول من تنبه إلى توقيتها وجعلها من مادة التاريخ، وقد قلنا في ذيل صفحة 27 من كتابنا اعلم أننا نجتهد في تاريخ ما لم يؤرخ من قصائد المتنبي، وقد وجدنا في ذلك المشقة وما فوقها لنترجم للرجل على بينة وهدى، وستجد فائدة ذلك في كثير مما يمر بك إن شاء الله. وكل من قرأ كتابنا عرف الذي أتينا به من ذلك، لا بل إن الدكتور طه حسين بك نفسه في أول لقاء لي معه في يوم من أيام أسبوع المتنبي بالجمعية الجغرافية وقف إلي يثني على كتابي بما أستحي أن أردده في هذا المكان من كلامي، ثم اعترف بأن أحدا لم يسبقني إلى توقيت قصائد المتنبي هذه، وأنه قد رضي كل الرضا أو كما قال عن الذي تدرجت فيه من بيان رحلته حين مخرجه إلى الشام، وأن هذا الترتيب الذي اهتديت إليه هو الترتيب إلى آخر كلامه الذي أذكره ولا أنساه له. وسترى فيما يلي أن الدكتور طه هذا العبقرية لم يزد في كلامه الذي أفضى به إلى الناس عن رحلة المتنبي شيئا ليس في كلامنا الذي لم نسبق إليه. ومع ذلك يزعم الدكتور طه في صفحة 94 أن توقيت هذه القصائد إن لم يكن ممكنا كله فليس مستحيلا كله، وهذه العبارة هي ترجمة عملنا بعد أن فرغنا من سرد رحلة المتنبي، وهذا موجز رحلته الأولى بالشام، وتفصيلها غير ميسر بعد لغموضها ونقصها، ولهذه الرحلة تفسير آخر سنعرضه بعد، انتهى. ثم زعم الدكتور بعقب ذلك أن له هوى أن له هو إلى ذلك التوقيت طريقتين، فأما أولاهما فتتصل بنفس الشاعر، وأما ثانيتهما فتتصل بطريق الشاعر حين اضطرابه في بلاد الشام. فأما الطريقة الأولى وهي الطريقة النفسية إن صح هذا التعبير، فإني أستنبطها من طبيعة الحياة العقلية والشعورية التي كان يحياها المتنبي قبل أن تلم به الكارثة، فقد رأيناه قرمطي الهوى في الكوفة لا يتحفظ ولا يحتاط، ورأيناه شيعيا في بغداد ومتحرجا يصطنع الحذر، ورأينا أنه في أكبر الظن إنما سافر بقرمطيته إلى الشام ليدعو إليها هناك. وإذا فلا بد أن يمتاز شعر المتنبي في هذا الطور من حياته بشيئين: أحدهما آراء قرمطية تظهر في هذا الشعر، والثاني تحفظ واحتياط يدفع الشاعر إلى أن يخفي آراءه ما استطاع إذا خاف أو شك. فإذا استطعنا أن نتبين هاتين الخلتين في طائفة من قصائد المتنبي، فأكبر الظن أن هذه القصائد قد قيلت في هذا الطور. انتهى. وهذا ضرب من الخطل في الرأي لا ينتصب للمدافعة عنه والمنابذة دونه، أو لا يقف جهده على العمل به والتصرف فيه إلا من كان في مثل بادرة الدكتور العبقري وتدفعه واندلاقه، مجترئا على الحق وإن ألغى باب المنطق، ومتهجما على الحكم وإن أبطل عمل العقل. وإلا فأي امرئ في هذه الدنيا التي ابتلينا بممارستها والتصرف فيها يستبيح لنفسه أن يستنبط شيئا من كلام ويستخرج من هذا الاستنباط معنى يقيمه صفة على صاحبه، ثم يجعل هذا هو السبيل إلى تحديد معاني الكلام نفسه أو توقيته أو تاريخه. وبيان ذلك أن الاستنباط الذي يكون من القوة بحيث يثبت صفة أو يقرر رأيا أو يستحدث معنى لم يكن، ليس إليه سبيل إلا بعد الفراغ من الترتيب، والترتيب يقتضي التعاقب، والتعاقب هو توقيت الكلام في مواقيته وتحديده في حدوده. فالدكتور قد استنبط من شعر المتنبي على ما فيه من الخطأ أنه كان قرمطي الهوى في صباه من سنة كذا إلى سنة كذا، فكيف يجعل هذا الرأي نفسه هو السبيل إلى التوقيت؟ وكيف يتم له العمل به في تفصيل هذا التاريخ؟ هذا ما لا نعلمه، والدكتور لعلمه بفساد هذا المذهب لم يستطع أن يطبقه في شيء مما أتى به، بل لقد شهد أنه أكثر اعتمادا على الطريقة الثانية الجغرافية منه على هذه الطريقة الأولى النفسية، وما ذلك إلا لأنه تكلم ولم يعرف ما وراءها، وإنما هو كلام يقال والسلام. أما الطريقة الثانية التي يصطنعها الدكتور طه وهي الطريقة الجغرافية، فيقول في بيانها في صفحة 95: فالظاهر أن المتنبي قد خرج من بغداد متابعا طريق الجزيرة حتى انتهى إليها فأقام فيها وفي شمال الشام ظهرا، ينتقل بين القبائل البادية وبين المتحضرين في المدن، يمدح الرؤساء وسرات الناس كما يمدح أوساطهم وفقراءهم أيضا، ثم يدعي هذه الدعوة الباطلة، وهو في أثناء هذا كله يمتحن أولئك وهؤلاء ليتبين استعدادهم للقرمطية وتهيؤهم للخروج على السلطان العباسي إلى آخر كلامه. ثم يقول: إنك إذا قرأت القسم الأول من ديوان المتنبي رأيته ينقسم إلى ثلاثة أقسام جغرافية: القسم الأول قيل في الجزيرة وشمال الشام، والقسم الثاني قيل في اللاذقية وهو موقوف على التنوخيين، والقسم الثالث في طرابلس صفحة 96. ويخيل إلى الدكتور أن المتنبي قد جاء سوريا من شمالها ثم مضى فأقام في طرابلس حينا قصيرا، تأمل هذا، ثم انحرف إلى اللاذقية فأطال فيها المقام، ثم انصرف عنها إلى طبرية فأقام قليلا، ثم عاد إلى اللاذقية، ثم تركها إلى البادية غير بعيد من حمص، فلم يكد يعلن الدعوة إلى الثورة حتى أخذ وألقي في السجن صفحة 97. ومهما يكن من شيء فهو يفترض أن المتنبي قد سلك هذه الطريق التي رسمها، وإذا فسيسلك هذه الطريق نفسها في درس شعره في هذا الطور على النحو الآتي: 1- شعره في سوريا الشمالية، 2- شعره في طرابلس، 3- شعره في اللاذقية، 4- شعره حين كان يستعد للثورة في البادية، 5- وأخيرا شعره في السجن صفحة 98. انتهى. هذا ما قاله الدكتور طه، وانظر الآن ما قلناه في صفحة 75 و76 من كتابنا، ثم قارن بينهما واحكم بما شئت. خرج الفتى من الكوفة واتخذ طريقه على ما وقع عندنا من الرأي من الكوفة إلى بغداد، ثم خرج لوقته متخذا طريقه في ديار ربيعة بين النهرين إلى نصيبين ورأس عين وحران ومنبجة، وطفق ينتقل بين القبائل في جوف البوادي حتى انقضى به المسير إلى الشام في 321، فنزل بدمشق وأعمالها وما يدانيها، أعني بعلبك وطرابلس وحمص، ثم كره الأرض التي نزلها، ثم صعد سنته إلى منبج وحلب واللاذقية وأنطاكية، ومدح بها من مدح، ثم اعتقل بحمص لما قالوا به من ادعائه العلوية، ثم النبوة، ثم العلوية، ثم استتيب وأشهد عليه بالكذب فيما ادعى، ثم تاب وأطلق. هذا هو موجز رحلته الأولى بالشام، وتفصيلها غير ميسر بعد لغموضها ونقصها، ولهذه الرحلة عندنا تفسير آخر سنعرضه بعد. هذا ما قلناه، ولعلك رأيت ما فيه مما يشبه كلام الدكتور طه هذا العبقري، ولعلك فطنت إلى أن الدكتور طه كما قدمنا يزعم أنه يخالف الأستاذ بلاشير في إقامة المتنبي ببغداد، وأنه أي الدكتور يرجح أن المتنبي لم يطل الإقامة ببغداد، ونحن نقول كما رأيت إن المتنبي خرج من بغداد لوقته، ونحن لا نحب أن نخرج الدكتور طه فنلجئه إلى مأزق ضنك يلتزمه لا يتقلقل فيه إلا على أذى يدركه أو جائحة تناله، إذ نطلب إليه أن يعرض علينا شعر المتنبي ليستخرج منه كل هذا الذي قال به في التقسيم الجغرافي، وهو نفسه قد تجنب ذلك في كتابه، ولو قد كان يطيقه أو يصبر عليه أو يسوغ القدرة على التصرف فيه لما كان أحجم على القول في ذلك استكثارا وتضخيما وتفخيما لكتابه وتلبسا بالفهم وتظاهرا بأداة العلم، ولكنه قد وسعه أن يدع ذلك لأنه لا يسعه أن يقول فيه بمثل الذي قاله في نسب المتنبي أو قرمطيته من الحشو اللفظي الرائق المعجب الذي استكثر به وتجمل. والمسألة كلها أن الدكتور أخذ الذي كتبناه في ترتيب رحلة المتنبي فقدم له بهذه المقدمة المنطقية ليري قارئ كلامه أنه قرأ وتدبر وفكر وأجهد تلافيف دماغه فاستخرج هذا الترتيب الجديد لهذه الرحلة وما به شيء من ذلك، وقد عافاه الله منه وعصمه دونه ومتعه بالعافية من وبلته وعقابيله. وثمة في هذا الفصل من القول المعترض في مدارج الكلام ما هو خطأ وتحكم وتشدق بغير علم وتلبيس بالهوى ولجاجة ننصرف عنه ولا نعرض له إذ كان في الذي قدمنا من الرأي في الكلمات السابقة ما يبطلها ويدل على فسادها ويظهر عوارها ويكشف عن قلتها وفسولتها. وأما وقد فرغنا من هذه الأبواب الأولى التي هي مظنة العلم والفهم في كتاب الدكتور طه، والتي يشبه للقارئ أن فيها من الرأي ما هو مستحدث غير قديم، ومن العلم ما هو محقق غير مضعوف، ومن الاستنباط ما هو مبتدع غير مروي ولا متبع، فما نجد بدا من الضرب عليها بكلمة تبين عن غرض الدكتور من الإتيان بها ووضعها أو تأليفها أو جمعها أو إملائها أي ذلك شئت. وخلاصة ما أراد أن يقول به الدكتور طه في جميع هذه الفصول من أول كتابه أن نسب المتنبي عنده موضع شك، ولكن شك الدكتور هذا في نسبه ليس يعتمد على دليل ولا شبهة. ثم إن هذا الشك قد يدفعه إلى القول إن المتنبي لم يكن يعرف أباه، ولم يكن يعرف أمه، ولم يكن يعرف لنفسه قبيلة ينتمي إليها، وأن مولده كان شاذا ليس كمولد غيره من أبناء الآباء. ثم أفضى من ذلك إلى صفة المتنبي في طفولته ثم في صباه، ثم اختلع الرأي اختلاعا فزعم أن المتنبي كان قرمطيا، لا بل كان من دعاة القرامطة، وأن رحلته إلى الشام كانت لذلك، وأنه كان قد خرج إليها ليمتحن الرؤساء والسرات وأوساط الناس وفقراءهم ليتبين استعدادهم للقرمطية وتهيؤهم للخروج على السلطان العباسي الذي كانوا يخضعون له في ذلك الوقت خضوعا فيه غير قليل من التلون والاضطراب، صفحة 96. وقد قدمنا في أول كلماتنا أن الدكتور طه إنما شك في نسب المتنبي تقليدا لنا وقصا على آثارنا، لأننا أول من فطن إلى الشك في رواية الرواة، وأول من صرح بذلك وأجلب على كلامهم الشبهة وأدخل عليها التضعيف. ثم جمعنا الأسباب وأخرجنا منها مسبباتها حتى انتهينا إلى القول بأن المتنبي كان علوي النسب، وأتينا بما يحملنا على ذلك من شعر المتنبي نفسه وما كان في نفسه من اجتناب العلويين من أهل زمانه في مدح أو ذم، مع أنه قد نشأ في بلدتهم الكوفة وتخرج من كتاب كان فيه أولاد أشراف الكوفة، وقد استقصينا بعض ذلك فيما مضى. وأما الدكتور طه فحين قلدنا في الشك أحرجه الأمر أولا، فلم يستطع مناصا من قذف المتنبي بأنه كان لا يعرف أباه ولا أمه، وأن مولده كان شاذا، فلما بلغ ذلك لم يجد في رأيه غناء ولا وجد له وزنا، ولا اهتدى إلى طريق يتعسفها من هذا الرأي حتى يبلغ القول في حياة المتنبي والترجمة له مبلغا يحمد عليه، حتى يبلغ القول في حياة المتنبي والترجمة له مبلغا يحمد عليه، فأبلس وانتشر عليه الرأي، فلم يجد له مخرجا إلا أن يضع يده على رأي الأستاذ بلاشير في أن المتنبي حين خرج من الكوفة اتصل بالقرامطة فاصطنع هذا الرأي ثم تملكه، ثم تصرف فيه تصرف المالك على ما بيناه آنفا، وتعسف وأخطأ وعمي عن وجه الصواب في فهم الشعر الذي استدل به لرأيه واستجلبه لمذهبه. ولماذا؟ لماذا؟ لأنه أراد أن يقلدنا وأن يجعل قرمطية المتنبي هي سبب رحلته عن الكوفة، وهي سبب تقلقله في البلاد واضطرابه، وهي الغرض الذي كان ينشده في حياته، وهي الرأي الذي كان يمتحن عليه الرجال، وهي التي كانت أخيرا سببا في مقتله. وأن يكون كتابه تقليدا لكتابنا، إذ جعلنا مشكلة نسبه العلوي هي التي كانت سبب مخرجه من الكوفة، وهي كانت سبب تقلقله في البلاد واضطرابه، وهي الغرض الذي كان ينشده في أول حياته، وهي التي أدت به إلى السجن في الذي زعموه من أمر نبوته، ثم هي التي كانت أخيرا في ختام أيامه سببا في مقتله. ولأننا جعلنا المتنبي فتى عربيا قد أنكر أمر الدولة وما وقعت فيه من سلطان الأعجمية، وكان بهذه العربية يمتحن الناس فيأنس إليهم ويستوحشهم ويفر من أرضهم، ولأننا جعلنا المتنبي داعية سياسيا من دعاة العربية في أقطارها، فلم يجد الدكتور بدا من أن يفعل مثل الذي فعلناه، فيجعل القرمطية في كتابه بإزاء العلوية في كتابنا. ونحن هنا لا نفخر بأننا أول من كتب تاريخ المتنبي على هذا الوضع الذي تراه في كتابنا، ولكننا نقرر ذلك إقرارا للحق وبيانا الذي فعله معنا الدكتور طه حين أخذ آراءنا فأفسدها ووضعها في غير موضعها واستعملها بغير حقه، وأخرج كتابه على غرار كتابنا غير متهيب ولا متورع من مذمة أو إثم، وأغراه بذلك ما يعلم من عظيم شهرته وبعيد صيته وما يعلم مما نحن فيه من الخفاء والصمت وقلة الاكتراث بالدعاية الملفقة لأنفسنا، وما يعلم من أن الأصل في كثير من قراء زماننا أن يتعبدوا للأسماء الرنانة المعروفة والألقاب العظيمة المشهورة، وأن خطأهم الكبير هو الصواب الكبير لأنهم هم قالته والناطقون به. ونحن لا نبالي بشيء من هذا كله، ولو جاءنا الدكتور طه فالتمس هذا الكتاب منا لنزلنا له عنه ما كان نزولنا عنه مما يرد عن العلم هذا الفساد الذي أظهره بكتابه كما بينا، وما كان هذا النزول سببا في ستر عيوب رجل قد نصب نفسه أو قد نصبه سواه صدرا في الأدب العربي في مصر وفي معهد من أكبر معاهدها هو كلية الآداب بالجامعة المصرية. ولكن وننتهي من هذه الكلمة حيث انتهى بنا هذا الفصل من كتابه في صفحة 98، فإن في الذي يستقبل من كتاب الدكتور طولا قد امتد وسمق وتسامى، وإن في حاجة النفس لما يشغلنا عن الدكتور طه وما يأتي به أو يقع فيه أو يعرض دونه. ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي. عنوان: نبوة المتنبي. نبوة المتنبي محمود محمد شاكر. كتب الأخ سعيد الأفغاني كلمة عن دين المتنبي في العددين من الرسالة 161 و162 و162 سنة 36 و900 وألف، وقد عرض فيها لنبوة أبي الطيب التي يزعمونها وقعت وكانت منه مندوحة عن القول، أو كما قال بأن تنبؤه في الأعراب أمر وقع حقيقة ولا سبيل إلى الشك فيه. تضافرت على ذلك كل المصادر الموثوقة حتى التي كانت تميل إليه كل الميل، فإنها لم تنفي الأمر وإنما التمست له المعاذير. ثم علق على هذا فقال: قرأت أخيرا عدد المقتطف الذي كتبه الأستاذ شاكر عن المتنبي خاصة، فإذا به يذهب إلى نفي تنبؤ أبي الطيب الذي اتفقت عليه كل المصادر تقريبا. وقد أنعمت في تدبر الأسباب الحادية على النفي فلم أجد مقنعا به من القوة ما يقف لهذه الروايات الصحيحة. والتاريخ لا يثبت خبرا أو ينفيه تبعا لميل مؤلف أو رأيه، ولا بد فيه حال النفي من التعرض لجميع الأخبار المثبتة خبرا خبرا، وهذا لم يصنعه الأستاذ شاكر. وأمر الدعاء المتنبي العلوية ليس فيه ما يهيج عليه كل هذا، على رغم ذلك الخيال الجميل الذي لبس ادعاءه إياها في الكتاب المذكور. وإذا كان ما ذهب إليه الأستاذ صحيحا ففيما خجل أبي الطيب وحياؤه كلما سئل عن أمر لقبه المتنبي، ولما كان يعمد إلى اشتقاقه من النبوة تارة ويعتذر بأنه شيء كان في الحداثة تارة، ويقول إنه يكره التلقب به وأنه يناديه به من يريد الغض منه، وعلى أي شيء تقع كلمة كافور من ادعى النبوة بعد محمد؟ أما يدعي الملك مع كافور؟ وكافور ليس من الذين يختلقون على شاعر ولا ممن يروج الاختلاق. وقد روى المعري وهو الحجة الثبت أمر التنبؤ وما حف به من حادث ومعجزات في رسالة الغفران، وأبو العلاء كان أحرى أن يشك أو يكذب الخبر لو أن في الأمر مجالا للشك واحتمالا للتكذيب، لأنه أشد حبا للمتنبي وعصبيته له، وهو أنفذ بصيرة فيما يقال وأحكم نقدا للأخبار مع قرب زمان وصفاء ذهن وقوة حجة ومواتاة وسائل التحقق إذاك. انتهى الرسالة سنة 1936، العدد 161، صفحة 1255. وأنا قد قرأت هذا الكلام في موعده حين صدرت الرسالة وأردت أن أرده، ثم بدا لي أن أدعه حيث هو، فإن الذي قرأ ما كتبت يعلم مقدار ما في هذا الكلام من الجودة وحسن الأداء وقوة الحجة وجلاء البيان وسعة الاضطلاع وبلاغة الفهم. وليس بعض أصحابنا لم يزل بي حتى أخذ مني موثقا أن أقول كلمتي فيه. وهذا النقد الذي رماني به أخي الأستاذ سعيد ليس مما يثيرني ويغريني بحمل السلاح والاستعداد للمعركة، ولست أقول هذا استصغارا لما يقول أخي أو استكبارا لما قلت، بل هو حكمي عليه مجردا من كل ما يجعل الحكم قاصرا أو باغيا. وهذا الذي كتبه الأخ سعيد ليس مما أعده عندي نقدا، وإنما هو اعتراض، والاعتراض شبهة، والشبهة يزيلها البيان. أما النقد فأمر آخر لم يسوغ للأخ أن يظفر بالقدرة عليه فيما كتب. وقد أتى الأخ سعيد في كلامه من قبل أنه عد الأخبار المروية عن نبوة المتنبي وغيرها أخبارا صحيحة ابتداء، وهذا أول الزلل في نقد الناقد، ولا بد لمن يريد أن ينقد ناقدا أو يكتب فيما يتناول الروايات والأخبار أن يتحقق بدءا بمعرفة الأصول في علم الرواية، وأن يستيقن من قدرته على ضبط الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق ويقع فيها الاختلاف والتضارب والمناقضة. من فضلك تابع بقية المادة.